بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقرأ في كتاب النكاح في موطأ الإمام مالك رحمه الله مرة هكذا ومرة هكذا. نعم. نعم، هذا يعني في مسألة الهدايا التي تكون الجو بارد شوي، خفت شوي وأغلق في مراوح شغالة. الهدايا اللي تكون مع المهر، وهذه دائما يختصمون فيها، يكون مثلا في هدايا يهديها الزوج يكون في هدايا يهديها الزوج ثم يقع إشكال بينهم ولا يتم العقد، فيريدون أن يردوا له نصف المهر ولا يردوا له الهدايا والحباء اللي حباها أبو الزوجة، ويقولون لا هذه هدايا وليست هذه من المهر، ويحصل دائما خصومات عند القضاة في هذا الشأن. فيقول إمام مالك إن كان الحباء وقع به النكاح، يعني اشترط على الزوج وتم العقد معه، فهو للمرأة وليس للأب، إذا ابتغته المرأة فهو لها. وإن كان الحباء بعد الزواج، بعد ما تزوج ودخل أهدى لأبيها شيء ولا أهدى لها شيء ثم حصل طلاق ولا فسخ ولا، فإن هذا لا يرجع. الهدايا التي بعد العقد وبعد الدخول هذه واضح أنها هدايا، لأن خلاص حصل على مراده، الزوج حصل على مراده، ما يحتاج أن يهدي لكي يوافق أو لكي يستجلب العقد، لا، هذه هدايا. فهذه لو حصل بينهم فسخ أو طلاق ما تعود، لأن هذه هدية. أما الحباء، الحباء اللي هو الهدايا الذي يكون قبل الدخول أثناء العقد، سواء اشترط عليه أنك تعطي أبوها، الآن عندنا بعض الناس يشترطون يقول المهر كذا وتعطي أبوها كذا وتعطي أخوها كذا وتعطي أمها كذا، فهذا الشروط هذه أو الحباء هذا ما تم العقد إلا به، فمعناها أنه للزوجة، يعني أنها تملكه و أخذه اللي اشترطته له. لكن لو حصل فسخ قبل الدخول أو طلاق قبل الدخول نصفه للزوج، نصفه للزوج مثل المهر، يعني يكون كأنه داخل في المهر. فيقول إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله في خلافته، والموطأ اهتم بكتب عمر بن عبد العزيز لأمور. أولا أنه إمام هدى، عمر بن عبد العزيز إمام هدى، خليفة وعالم ومثله يوفق. والأمر الثاني أن هذه ليست رأي شخصي، هذه كتب خليفة إلى عماله وانتشرت في الآفاق، كتب خليفة لها قوة، ليست مثل الآراء الفردية، حتى لو كانت لمالك ولا لسفيان مين مثل كتب عمر بن عبد العزيز العماله. ثم أن عمر ما كان يكتب إلى عماله في أمر الدين إلا بمشورة العلماء، وهو أيضا إذا ذهب الكتاب إلى أمصار الدنيا أيضا سيكون باطلاع العلماء، لو كان في شيء يخالف الشرع ردوه. والناس في المئة الأولى، عمر بن عبد العزيز كانت خلافته سنة 100 99 و100 و101 يعني على رأس القرن، ولذلك شبه إجماع أنه مجدد المئة الأولى رضي الله عنه ورحمه. فكان الإمام مالك رحمه الله يعتني كثيرا بكتب عمر بن عبد العزيز التي كتبها إلى عماله، سواء في العقيدة مثل كتابه الشهير في القدر وفي أهل الأهواء، أو كتبه في الشريعة، وتراها كثيرة لو تجمعون في الموطأ وفي غيره كثيرة، ولها ميزة، لها ميزة وفائدة. فكتب عمر بن عبد العزيز أن ما اشترط المنكح، يعني الولي، المنكح هنا هو الولي سواء كان هو الأب أو غير الأب، من حباء أو كرامة، اشترط في العقد، معناه ما تم العقد إلا بهذا الشرط، فهو للمرأة إذا ابتغته، إذا طلبت المرأة هو لها. وقال مالك: المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها حباء يحبى به هو أو أمها أو أخوها، لكنه مشروط في الصداق. فقال قاعدة: ما كان من شرط لا يقع النكاح إلا به. يعني أصلا لو رفض الزوج ما زوجه، معناه أن هذا داخل في الصداق، بخلاف الهدايا التي لا دخل لها في العقد، وهذه تعرف بقرينة الحال أو بالظرف نفسه، مثل الهدايا اللي بعد الزواج، بعد ما حصل الزوج المرأة وتملكها ودخل بها يهدي لأبيها ويهدي، بعدين حصل مشكلة ما يسترد هذه. قال: فهو لابنته إذا ابتغته، وإذا فارقها زوجها قبل الدخول فله شطر المهر وشطر الحباء، شطر المهر وشطر الكرامات هذه والهدايا، لأنها داخلة في المهر. فإذا كيف نعرف الهدايا اللي داخلة في المهر والهدايا اللي ليست داخلة في المهر؟ نعم، الهدايا التي لا يتم العقد إلا بوجودها مشروطة قبل الدخول، هذه مهر، حكم حكم المهر، وإذا حصل طلاق النصف، نصفها للزوج ونصفها للزوج. والهدايا التي لا يترتب العقد عليها، إما أن كانت بعد الدخول من تلقاء نفسه، ولا عرفنا بحكم الظرف أن يهدون، يعني مثلا عرف عندهم، أو أنها قريبة لها أصلا وبينهم هدايا قبل ما يخطب أيضا. ففيه فرق بين الهدايا العادية لها حكم الهدايا أو الهبات، وفي حكم هدايا داخلة في الصداق. ولذلك قلت لكم أنا في الفقه ينتبهون دائما عند الإشكال، هم لو كان ما حصل بينهم شيء ما احتجنا لهذا كله، لكن الآن حصل بينهم طلاق قبل الدخول وبيردوا له نصف المهر، قال: لا أنا معطيكم ذهب ومعطيكم لأبوها كذا ومعطيكم لأخوها كذا، قالوا: لا هذه هدايا ما لها دخل في المهر، أنت معطين أبوها ومعطين أخوها. فيقول القاضي: هو ما أعطى أبوها وأعطى أخوها وأعطى أمها إلا حتى يتم العقد، فهي تابعة للعقد، تابعة للعقد. أما لو بعد ما تم العقد ودخل وملك المرأة ثم أهدى لأبيها أو لأخيها، هذا أمر آخر، هذا ما يرجع فيه. نعم، هذه مهمة لأن دائما يتخاصمون فيها. ها؟ أين ممكن تصير بالتقسيمات؟ أما قبل العقد وقبل الدخول لكن ما تم العقد إلا بها، واللي بعد العقد وقبل الدخول، بعد ما عقده لكن قبل أن يدخل، وإيه واللي بعد العقد وبعد الدخول بعد ما تملكها، تكون هدايا محضة. نعم، صلى الله عليه. قال مالك: في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له، إن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له، وإن كان الغلام مال فالصداق في مال الغلام، إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه، وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرا وكان في ولاية أبيه. لو أن رجلا زوج ابنه الصغير، خطب الابن الصغير أبو 7 أبو 8 أبو 9 وزوجه الأب وأعطوه وتم العقد ومسمى المهر، ثم بعدين يوم تم العقد قال الأب: خلاص انتظروا الصغير هذا لين يجي له مال يعطيكم. القاضي يلزم الأب اللي زوجه أن يدفع المهر، لأنه أقدم على تزويج ابنه وهو صغير لا مال له، هو اللي مقدم الولي صغير لا مال له. قال فالصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم زوج لا مال له. أما إن كان الغلام له مال كما لو كان يتيما في حجره وقد ورث من أبيه مال، أو الغلام له مال، فالصداق في مال الغلام إلا أن ينص الأب أن الصداق عليه، عند ذلك يكون الصداق عليه، أما النكاح فهو ثابت على الابن. نعم. صلى الله عليه. قال مالك في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق، إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. قال مالك وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه إلا أن يعفون فهن النساء اللاتي قد دخل بهن، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهو الأب في ابنته البكر والسيد في يمته. قال مالك وهذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا. وهذا من أقوى الأدلة على اشتراط الولي، أن مالك يقول الأمر عندنا في المدينة أن المقصود بقول الله تعالى يعفو الذي بيده عقدة النكاح أنه الولي، هو الذي بيده عقدة النكاح، عقدة النكاح في يده. ولذلك لو طلق الرجل زوجته قبل الدخول، طلقها قبل الدخول لا عدة عليها، وإذا سمي المهر فلها النصف، لها النصف إذا طلقها قبل الدخول. قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هذه الحالة الأولى، طلقها قبل الدخول وما سمى مهرا، ما سمى، لكن عقد ما فيه تسمية مهر ولا دخل عليه، ومتعوهن، أعطاه متعة يعني شيء يطيب خاطرها، لأنك عقدت عليها ثم طلقت، على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، سميتم مهر 20,000 30,000 40,000 وطلقها قبل أن أدخل، فنصف ما فرض النصف، إلا أن يعفون النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. فيقول مالك في المعنى يعفون النساء المدخول بهن، النساء المدخول بهن لو عفت عن المهر أو نصفه، لأن خلاص إذا دخل بها استحقت المهر كامل، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الأب في ابنته البكر أو السيد في أمته. وهذا ينبني عليه مسائل، ينبني عليه مسائل حتى في الحوالة وفي الزكاة، هذا يسمى دين غير مستقر، دين غير مستقر، ولذلك ما يزكى، اللي يزكى الدين المستقر، لأن هذا عرضة للسقوط، عرضة للسقوط. لو عقد على امرأة 50,000 والرجل الزوج ملي ووفي وحال الحول على الدين، تعرفون أخذنا في الزكاة أن الديون اللي على ملي وعلى وفي تزكيها مع مالك. طيب جاءت المرأة تستفتي وقالت هذا العقد على فلان عقد عليه قبل سنة وأنا أطلب الآن 50,000 المهر، حال عليه الحول، حال عليه الحول وهو وفي وملي تاجر، هل أزكي 50 أو لا؟ نقول زكين 25، زكين 25,000 النص. ليه؟ لأن 25 مستقرة في كل الأحوال ثابتة لها، حتى لو طلق قبل الدخول نصف ما فرض. أما 25 الثانية غير مستقرة، لأنه لو طلق قبل الدخول سقطت، وعندنا أنه ما يزكى إلا المال الثابت المستقر الذي ليس بعرضة للسقوط. واضح؟ كذلك الحوالة، الحوالة لو أن الزوجة نفسها أخوها يطلبها 50,000 وألح عليها قال أبغى 50 اللي عندي أنا محتاج، قالت أحلتك على زوجي، أحلتك بالخمسين حولتك على زوج روح خذها من الزوج، ما يصح الحوالة إلا في 25 الثابتة. أما هذيك لا، ليه؟ لأن الحوالة ليس روح خذها وإذا ما أعطاك ارجع لي، لا، مقتضى الحوالة أنها تنقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، تنقل الدين نهائيا، يبرأ هذا. فكيف أنا أبرأ والدائن عرضة للسقوط؟ ممكن ما يحصل فلوس، فما تكون حوالة إلا على دين ثابت مستقر. وفي أحكام كثيرة، فهذا منها، هذا منها، هذا الدين غير مستقر. متى يثبت المهر كاملا؟ إذا دخل. وسيأتينا الآن، ليس من الشرط المسيس، وإن كان الله في الآية قال ما لم تمسوهن، الشرط هو إرخاء الستور كما سيأتي. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودية والنصراني فتسلم قبل أن يدخل بها، إنه لا صداق لها. يقول مالك: يهودية أو نصرانية عقد عليها يهودي أو نصراني ولم يدخل بها، ثم من الله عليها وأسلمت، فلا صداق لها، لا نصف ولا كامل، ما لها صداق. لماذا؟ ها؟ طيب، وإذا بطل العقد ما لها حق، هي ما لها حق لا ربع ولا نصف المهر ولا من جهتها. ها؟ من جهتها، لأن الفسخ من جهتها. أحسن. لماذا لا صداقة لها؟ لأن الفسخ من جهتها هي. من الذي تسبب في العقد؟ صحيح أنه سبب شرعي ويرضي الله أنها أسلمت، لكن الآن من حيث النظر الفقهي المجرد العقد هذا انفسخ بسبب اختلاف الدين، ولا يجوز للكافر أن يتزوج مسلمة. لكن من الذي الفسخ جاء من قبل الزوج ولا من قبل الزوجة؟ من قبل الزوجة، فلذلك لا صداقة لها. الحمد لله من الله عليه بالإسلام خير لها مصر. طيب لو كان عكس، لو كان عكس ما في إشكال أن المسلم يبقى على زواج من يهودية أو نصرانية، يعني لو كان اللي أسلم هو الزوج والزوجة باقي يهودية أو نصرانية، أصلا العقد باقي، لأنه يجوز أن يكون الزوجة يهودية ولا يجوز أن يكون الزوج يهودي والمرأة مسلمة. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: لا، المشركات لا، إنما أباح الله من المشركات الكتابيات. الكتابيات مشركات، الكتابيات مشركات. قال تعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لكن الله سبحانه وتعالى خص اليهوديات والنصرانيات بالذات دون المجوسيات وغيرهم بجواز الزواج منهن. قالوا: المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يعني العفائف اللي متمسكة بدينها اليهودي أو نصراني ولو كان محرف، ولو كان محرف، وتركها خير أفضل. لا تحسب أن فيه فائدة. عمر كان ينهى، ونهى حذيفة وأمره أن يطلق اليهودية، ينهى الصحابة أن يأخذوا منهن. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع. هذا رأي، رأي حسن لمالك، لا بأس به. نحن ذكرنا أن المهر كل شيء يصدق عليه اسم المال، وعرفنا المال إن ما فيه منفعة معتبرة مباحة غير مقيدة بحاجة ولا ضرورة. هذا المال، التمس شيئا، التمس لو خاتم من حديد، فالأصل أنه يجوز المهر بأي شيء، يعني يعتبر شيء، شيء تنكح به المرأة ولو كان زهيد على حسب حالهم. لكن مالك رحمه الله استحسن أنه مدام اليد إذا سرقت ما تقطع إلا في ربع دينار فأكثر، يعني المال هو طبعا أقل من ربع دينار مال، ثمن الدينار مال، يعتبر مال، لكن الله عز وجل أمر أن لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، كما في حديث عائشة متفق عليه. قال مدام إن ما تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، معناه أن المال اللي حرمه وله اعتبار هو ربع دينار فصاعدا، فأرى أن لا تنكح المرأة بأقل من ربع دينار اللي تقطع فيه يد السارق. ربع الدينار، ربع الدينار جرام، جرام ذهب. الحين تقريبا العشرين دينار اللي هي نصاب الذهب 80 جرام، العشرين دينار 80 جرام، فيكون الدينار كم جرام؟ أربعة صح، والربع جرام، جرام ذهب تقريبا، جرام ذهب يعني قبل فترة كان يسوى 150 ريال، ينزل إلى 70-80، يطلع إلى 100 في حدود هذا. ولذلك أنا قلت لكم في الدرس الماضي اللي يزوجون بريال وكذا حتى لو كان يتم طيبة مو بجيد، كما قال مالك هنا مو بجيد، لأن النكاح له قدسية وله ميثاق غليظ، ما يبتذل الابتذال عاد الشديد هذا، لأن بعضهم مع الجهل وكذا يروح في الطرف الثاني، لا يكون مهر معتبر يرد النظر يعني. نعم صلى الله عليه. باب رخاء الستور. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت كان يقول إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهم الستور فقد وجب الصداق. هذا القاعدة يعني وجوب يعني وجب الصداق كاملا، لأن نصفه يثبت بالعقد ويثبت النصف الثاني. هذه المسألة تابعة لقاعدة شهيرة، قاعدة أخرى وكنا سنذكرها في بداية الكتاب ونذكرها الآن، وقد ذكرناها في البيوع في غيرها، أن مناط الحكم هو التمكن من القبض وليس القبض نفسه. مناط الحكم التمكن من القبض، وهذه إن شاء الله في البيوع سينبني على مسائل كثيرة في الربا وفي لا تبع ما ليس عندك، وحتى في وضع الجوائح وفي الضمانات وفي أشياء كثيرة. إذا تمكنت من القبض تمت عليك الأحكام. ولذلك لو حصلت جائحة، لو اشتريت مثلا التمر في رؤوس النخل بعد ما لون وتلف قبل أن تتمكن من قبضه السبب اللي اشتريته منه، يعني تلف التمر قبل ما تتمكن من قبضه، الغرامة على من؟ تكون على البائع. أما لو كان الناس يصرمون وقالك البائع خلاص الآن تراك متمكن من قبضه تصرم من خلق، تأخرت أنت بعدين تلف الغرامة عليك أنت، الجائحة عليك أنت. الفرق بينها هو مسألة التمكن من القبض وليس القبض، وهذه ترى يا إخوان مسألة كبيرة جدا حتى في العقائد. حتى في العقائد الحجة تقوم بالتمكن من العلم وليس بالعلم نفسه، حتى يدخل معنا المعرضين، لو كان الحجة ما تقوم إلا بالمعرضين بالعلم نفسه لازم يعلم ويفهم، يطلعون أكثر الكفار اللي هم الجهال والمقلدين والمعرضين. لا، الحجج قائمة بالتمكن من العلم. وفي التوحيد الإنسان متمكن من العلم إذا كان عاقل غير مجنون وبلغ، تراه متمكن من العلم. ليه؟ لأن أدلة التوحيد منثورة في الآفاق وفي الأنفس وفي الميثاق وفي الفطرة وفي العقل، هو متمكن، فالحجة قائمة عليه. فإذا الحجج مناطها التمكن. أما لو فرضنا في الأشياء السمعية إن في إنسان ما علم ولا تمكن من العلم أصلا، يعني هو اجتهد ما تمكن من العلم وهو شيء سمعي ليس في التوحيد، هذا قد يعذر إذا كان ما تمكن، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يسمع بيهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار. فإذا التمكن هو المناط، ولو فكرت فيها هو مقتضى العدل والدين والشرع والنقل، إنك إذا تمكنت خلاص الآن الأمر عندك أنت، فعلت ما فعلت هذا منك. كذلك هنا إذا أرخيت الستور، أرخى الستور على المرأة وأغلق الباب، تم العقد كاملا، المهر كاملا، وطئ أو لم يطئ. لماذا؟ لو قال أنا طيب ما قبضت المنفعة، أليس المهر مقابل ما استحللتم منهن، أو أحق الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفروج؟ لو قال أنا ما قبضت في المنفعة نقول أنت متمكن، أرخيت الستور وأغلقت الأبواب، والعلة في التمكن. وكما قال عمر أرأيت لو كان العجز من قبلك، يقول عمر رضي الله عنه أرأيت لو كان العجز من قبلك ما ذنب المرأة، أهلها وهي مكنوك من قبض المنفعة وأنت اللي ما قبضت. فإذن يقول عمر هنا وسعيد بن مسيب وزيد بن ثابت، بل قال زرارة بن أوفى قضى الخلفاء الأربعة، قضى الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر كاملا. جامع ولم يجامع؟ أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر، وجب المهر كامل. ليه؟ لأنه متمكن. هذه قاعدة التمكن، وستأتينا إن شاء الله في البيوع لأن لها فروع كثيرة جدا، وكذلك كما قلت لكم في العقائد اللي كانوا مثلا قبل البعثة ولا بعد البعثة كلهم متمكنين. اللي بعد البعثة عاد الأمر أشد، لو قالوا أنهم ما علموا، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندهم في مكة، ليش ما ذهب يسأل إذا كان تهم نفسه؟ واللي قبل البعثة لو قال لك واحد طيب والدي الرسول ما تمكنوا من العلم، ما توقبله، نقول أدلة التوحيد ليست مقتصرة على الرسل، إنما الرسل منذرة فقط، لأنذركم به ومن بلغ. أما أدلة التوحيد من بحث عنها وجدها، هو متمكن منها إذا كان فيه عقل وتتام عقله في البلوغ هو متمكن. والدليل إن فيه ناس في عصر والدي الرسول صلى الله عليه وسلم وحدوا كانوا حنفاء. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق الرجل عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. قال مالك أرى ذلك في المسيس، إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني، وقال لم أمسها صدق عليها، فإن دخلت عليه في بيته فقال لم أمسها وقالت قد مسني صدقت عليه. نعم، هذه مسألة قضائية. لو كان اختلفوا في المسيس يعني في الجماع وليس في الخلوة السابقة، اختلفوا قال مسستها لم أمسها، وينفع حتى في مسألة التحليل وغيره. فيقول سعيد المسيب إن كان الدخول في بيت المرأة بيتها وبيت أهلها فالمصدق الزوج، وإن كان الدخول في بيته ونفت المرأة فهي المصدقة باليمين، اللي يثبت باليمين صدقت عليه بيمينها وصدق عليها بيمينها، هذا في المسيس، لكن لابد من اليمين لأن اليمين تقوي الجانب اللي معه اليمين، فهو الآن ما دام في بيتها هو المصدق وفي بيته هي المصدق. نعم. صلى الله عليه. باب المقام عند البكر والأيم. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت، فقالت ثلث. قال وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه كان يقول للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال مالك وذلك الأمر عندنا. قال مالك فإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما قام عندها. يقول هذا من العجائب أن السنة اللي رواها أهل المدينة حديث مسلمة، هذه الحديث الأول عملوه بأهل البصرة، والسنة اللي رواها أهل البصرة اللي حميد الطويل عن أنس عملوه بأهل المدينة، كل واحد روى سنة وعمل به الثاني. مالك اختار حديث أهل البصرة، قال البكر لها سبعة أيام والثيب لها ثلاثة أيام، وما فيه الحسبان هذاك اللي فيه التفصيل اللي في حديث أم سلمة. هو البكر لها سبعة أيام، لو كان عنده زوجة أخرى وتزوج بكرا يقيم عند البكر سبع ليالي متواصلة، ومعنى يقيم عنده يعني يبات يقسم لها، والثيب لها ثلاث ليالي. وإذا انتهت الثلاث ليالي يقسم بينها وبين ضرتها بالسواء ولا يحسب الماضي، ما يروح يعطي الثانية الأولى ذيك ثلاث مقابل لا الثلاث هذه منحة خاصة للجديدة، ثم بعدين يقسم بالسواء، والسبع ليالي منحة خاصة للبكر ثم يقسم بينهم بالسواء. ومثله لو سافر بها، لو سافر بإحداهن بقرعة أو بغيرها ثم وصل البلد ما يحسب على اللي سافر بها الأيام اللي كانت معه، لأن هذه طلعت لها بالقرعة، وإنما إذا وصل البلد بدأ القسم بينهم بالسواء، هذا مثلها. وأما حديث سلمة فإنه لما تزوجها صلى الله عليه وسلم وأصبحت عنده أراد أن يخرج من البيت عليه الصلاة والسلام، فأمسكت به فقال يا بنت أبي أمية، أبوها من من أشراف العرب، هي هند بنت أبي أمية، أبوها من أشراف العرب كانوا يسمونه زاد الراكب، اللي يسافر معه لا يشيل زاد، يروحون مع قريش للشام واليمن، إذا كان أبو أمية المخزومي معهم هو الزاد، الزاد كلهم يسمونه زاد الراكب من كثرة سخائه وتحمله القوافل العظيمة يعني. فقال لها يا بنت أبي أمية، هذا تشريف لها أنك بنت رجل الشريف ولو كان كافر، ليس بك هوان على أهلك، يعني ليس بك إهانة، إن شئت سبعت عندك، وهي ثيب كانت لأنها يعني كانت عند أبو سلمة، وسبعت عند نسائي، يعني إذا سبعت عندك أقضي لهن سبع سبع سبع، وإن شئت ثلثت عندك ثلاثة أيام فقط ودرت، ولا أحسب الثلاثة هذه، فتكون هي بالخيار، إما سبع ليالي لكن تخصم عليها سبع مع ضراتها، يعني يعطي ضراتها سبع سبع الثيب، وإما ثلاث ليالي منحة ما تدخل في القسم، فلذلك هي قالت ثلث. هذه السنة رواها أهل المدينة، ابن حزم اللي هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبيه اللي هو الفقيه أبو بكر الفقيه، لكن أهل المدينة عملوا بسنة أهل البصرة، إنه ما عندهم إن الثيب يخيرها بين سبع وبين ثلاث، عندهم إن الثيب لها ثلاثة أيام فقط وبعدها يقسم، والبكر لها سبعة أيام. وأهل البصرة عملوا بسنة أهل المدينة، هم رووا حديث وعملوا بالحديث الآخر. نعم. صلى الله عليك. باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها لا يخرج بها من بلدها، فقال سعيد بن المسيب يخرج بها إن شاء. قال مالك فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل المرأة وإن كان ذلك عند عقدة النكاح ألا أنكح عليك ولا أتسرر، إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاق، فيجب ذلك عليه ويلزمه. مسألة الشروط في النكاح أيضا مسألة مهمة والآن موجودة، أنك ما تطلعها من البيت، شرطت دارها بمعنى أنها تسكن في بيتها ما تخرج، وتشرط بلدها أني ما أخرج من مكة ولا ما أخرج من الرياض أو من القصيم أو من أي بلد ما أخرج، وإني أكمل الدراسة وإني ما الوظيفة وإني كذا وإني أفعل كذا وإنك ما تزوج علي، وإنك شروط كثيرة عند الناس. ففيه اتجاهين عند السلف، الإمام أحمد رحمه الله أكثر الناس تمضي للشروط، وفي حديث في الصحيح إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني هذا كما قلنا ميثاق غليظ، والعقد هذا ليس كأي عقد، هذا عقد استحللت به فرجا كان حراما عليك، وأنت ما استحللت المرأة إلا بالشرط، يعني هم ما وجبوا لك وعقدوا لك إلا لما وافقت أنها تقعد في بيتها وأنك ما تزوج عليها، وأنك أنت داخل على هذا الشرط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحق الشروط أن توفوا به ما استحللت به الفروج، فلذلك الإمام أحمد يمضي العقود هذه كلها، الشروط يمضيها كلها إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا قلت طيب كلمة لا تزوج علي حرم حلالا؟ يقول لا، هي ما قالت إنه حرام عليك أو ما حرمت الحلال، بس قالت إن كنت تريدني بهذا الشرط إنك ما تزوج علي مثلا شديدة الغيرة ولا، فأقدم. وإذا كان إنك تزوج علي ترى ما أرضى، فإن بداله فيما بعد فهي بالخيار. هذه فائدة الشرط، إن بداله الزواج فيما بعد فالمرأة الأولى بالخيار، لأنها داخلة بشرط مثل الشروط العادية، إن شاءت تمضي وإن شاءت تطلب الفسخ، ولها حق الفسخ يعني بدون خلع، يعني ترد المهر بدون، لا لها حق الفسخ. وإلا هو ما يمنعون أن يتزوج، بس هي معها شرط، هي معها شرط، وما استحلت هي إلا بالشرط. فالمراد إن أكثر الأئمة إمضاء للشروط الإمام أحمد رحمه الله في البيوع وفي النكاح، وفي النكاح حد أكثر، لأن النكاح فيه حديث خاص وهو قوله أحق، قول عليه الصلاة والسلام أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وقوله ما استحللتم به الفروج يعني تعظيم الشرط، لأنك أنت ما استحللت المرأة إلا بالشرط، ولذلك يعتبر هذا من يعني كأنه غشهم أو خدعهم، استحلها بشرط ثم أراد أن لا يوفي بالشرط. هذا هو اتجاه الإمام أحمد ومن معه من الحديث. أما أهل المدينة فلا، أهل المدينة لا، يقولون أهل المدينة أن عندنا عقد وعندنا شرط خلاص، والعقد له مقتضى، عقد النكاح له مقتضى، إن العقدة بيد الزوج، وإن الدبرة في يد الزوج، وإنه اللي يسكنها في بيته. الله عز وجل يقول في السكن أسكنوهن من حيث سكنتم. ولذلك علي رضي عنه يوم سألوه عن اللي تشرط بيتها قال شرط الله قبل شرطها، الله شارط قبل شرطها، الله يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. واللي يقول ما تزوج علي، الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فأهل المدينة يعملون بحديث عائشة، يعني المحكم عندهم حديث عائشة، وهو كل شرط ليس في كتاب الله، أي في كتاب الله خلافه فهو باطل، وإن كان مئة شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فيقولون أهل المدينة نحن نعمل بهذا، عندنا شروط إذا كانت ما تصادم مقتضى العقد تمشي، أما إذا كان مقتضى عقد النكاح ما هو أن يكون الولاية له والطلاق بيده والقوامة عنده والنفقة عليه والسكنة عليه، يعني هذا عقد النكاح، فإذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد يقولون لا. قال هنا سعيد بن مسيب يخرجها إن شاء، هو شارط عليها ألا يخرجها من بلدها، ثم بعدين بدأ له أو جاه نقل في الوظيفة ولا جاه ترقية ولا رزق في بلد آخر، وقالت هي معي شرط، يقول يخرجها إذا شاء. وقال مالك الأمر عندنا أن إذا شرط عند عقدة نكاح ألا أنكح عليك ولا أتسرر، إيش معنى تسرر؟ يشتري إماء سرية، يشتري إماء، أن ذلك ليس بشيء، الشروط هذه ليست بشيء. لماذا؟ لأن شرط الله، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، والله عز وجل أباح لملك اليمين وأباح للزواج، فيكون شرط الله مقدم على شرطها، إلا أن يكون في ذلك يمين، إلا إذا كانوا هم قالوا أحلف بالطلاق والعتاق أن توفي، فحلف قال هو عليه الطلاق أنه ما يتزوج عليه، وعليه العتاق أنه ما يتزوج عليه، خلاص إذا كان فيه يمين مؤكدة بطلاق أو عتاق يلزم الوفاء باليمين، وهذا يدلك على أن الطلاق يقع. أما إذا كان شروط وهو ما نوى الخديعة في البداية لكنه تجددت أمور، أراد أن ينتقل من بلده اللي فيه، أراد أن يتزوج، فإن هذا لا يلزمه. طيب بماذا يردون الأوائل الإمام أحمد وغيره على هذا اللي يقولون يخالف مقتضى العقد؟ هو صحيح يخالف مقتضى العقد، كلمة إن يشرطون عليه إن السكن عندها ولا الطلاق بيدها ولا ما يتزوج عليها ولا مثل هذه، هذه كلها مخالفة لمقتضى العقد. وش يردون الأوائل؟ يقولون، وهذا ترى أيضا في البيوع ستأتينا البيع قد أبيعك شيء وقل بشرط أنك ما تبيعه. طيب مقتضى العقد أليس نقل الملكية؟ أليس التصرف في الملك؟ كيف تبيعني وتقول بشرط أنك ما تبيعه؟ وإذا بعت بي علي أنا فقط وحصلت لابن مسعود وزوجته وقضى فيها عمر، فقالوا هذه الشروط تخالف مقتضى العقد المطلق، يعني العقد الخالي من الشروط. صحيح، يعني شرط يخالف، لو كان العقد هذا بدون شروط فإن هذه الأمور صح تخالفه، لكن عقدنا هذا ليس عقد مطلق، عقد مقيد، فلذلك هي لا تخالفه. هي لا تخالف ليه؟ لأن هو ما دخل في العقد إلا بالشروط هذه، فهو عقد مقيد. ولكن والله أعلم، كل ما حجة، وقول أهل المدينة أقوى، خاصة أن المدينة يقول هنا الأمر عندنا، يعني كأنه يعني اتفاق عندهم أن الأمور المخالفة لمقتضى العقد أنها ليست بشيء لا تلزمهم، وهذا يحملهم على أن لا يشترطوا هذه الشروط. إذا عرفوا أن المفتى به واللي عليها القضاء أنه إذا شرطت أنه ما يتزوج عليها أن القضاء ما يمضونه، خلاص مو بلازم، لأن هذا أصلا ما هو طيب، الشروط هذه ما هي طيبة، بترد شيء من قدر الله، تغير شيء من قدر أنه ما يتزوج عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، فإن لها ما قسم لها، تقول أتزوجك بشرط أنك تطلق اللي عندك، هذا ما هو طيب، لتكفأ ما في صحفتها، يعني الرزق اللي جاءها بسبب الزوج هذا والأولاد تريد أن تلغيه، لها ما يأتيها إلا ما قسم لها، حتى لو طلق لن يأتيها إلا ما قسم لها. فمثل هذه الشروط لا خير فيها، ولو أن المرأة وكلت أمرها لله وما تدري شو الخير فيه، كان خير لله. هذا طريقة أهل المدينة في الشروط، أي شرط عندهم يخالف مقتضى العقد، واعرفوا الآن مقتضى عقد النكاح ما هو، عقد النكاح ماذا يقتضي؟ يقتضي أنها تابعة للزوج، يقتضي أنه حر، يعني الله أعطاه أن يشتري ملك يمين، أن يتزوج، أسكنوهن من حيث سكنتم، النفق عليه، الطلاق بيده، يعني أشياء هو أولى بالمرأة. يعني لو أما إذا كانت لا تخالف مقتضى العقد، مثل تكمل دراستها، قالوا بشرط أنها تكمل الدراسة، هذا ما يخالف مقتضى العقد، أو بشرط أنك ما تمنعها من وظيفة، أو بشرط كذا، مثل الأمور هذه، هذه إذا هو وافق على العقد في البداية، إذا ما يعجبه للشرط يدور غيرها. أما يجي يعقد عليها ويوقع على الشروط وبعدين ينقضها، ما بطيب، ما بطيب. هذا حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. يا أما رجل لا تقبل الشروط، قل لا بد الله يوفقكم ويبارك له وبدور وحتى ما عليه ما عنده شروط، ولا إذا وقعت على الشرط وفي به، إياك والغدر، فالموفون بعهدهم إذا عاهدوا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وفيه أيضا ملحظ آخر، أحيانا يشترطون عليه وقت الخطبة، بس إذا جاء المأذون يستحون الناس، يقولون قال المأذون حضور الناس والشهود عندكم شروط؟ قالوا ما في شروط، يعني ما في شروط مكتوبة لكن بينها شروط متفقين عليها. فيأتي الزوج يدخل من هذه الثغرة، يقول العقد مو مكتوب في شيء، أنت وافقوا لك، وقال ترى ما وافقي لك إلا إذا أنت بتخليها تكمل دراستها أو تكمل وظيفتها أو المهم بشروطهم اللي يشرطوها، حتى لو لم يكتبوها في العقد فإن الشروط ملزمة ولو لم تكتب، الشروط ملزمة ولو لم تكتب. بل إن صلح الحديبية يقولون العلماء أنه ما كتبت الشروط، اتفق النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل وكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا صلح من قريش وكذا، وما كتبوا الشروط وملزمة. وهذا أيضا في الدين، هذا نوع من الغدر، أنك توافق وبعدين يستحون الناس، أكثر الناس اليوم يستحون، إذا جاء المأذون وجاء ناس أجناب وكذا عندكم شروط؟ قالوا بدون شروط، وهو عندهم شروط وموافقين عليها، وهذاك يقول لا ما كتبت شيء، هذا مو بطيب، هذا غدر يعتبر. الشرط ولو كان لفظي، ولو كان لفظي وغير مكتوب ترى شرط ملزم إذا وافقت عليه. نعم. أحسن الله عليك. باب نكاح المحلل وما أشبهه. قال حدثني يحيى عن مالك عن المسور بن رفاعة القرضي عن الزبير بن عبد الزبير. أحسن الله عليك. هذا بالذات اسمه الزبير. عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير. جده اسمه الزبير بن باطا يهودي كان. جده اللي هو مسمن عليه اسمه الزبير بن باطا من يهود قريظة مذكور في سيرة ابن إسحاق. ووالده اسمه عبد الرحمن بن الزبير. الزبير. صلى الله عليه. قال أن رفاعة بن سموال طلق امرأته. نعم هذا رفاعة ابن سموأل ولكن يذكرونها بدون الله أيضا من أسماء اليهود السموأل مثل صاحب تيمة السموأل والزبير رفاعة بن سموال كاتب وهو السموأل. نعم صلى الله عليه. طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير. عبد الرحمن ايش عندكم انتم؟ عبد الرحمن بن الزبير. ايه فنكحت عبد الرحمن بن الزبير. ابن الزبير صحيح. فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع ان يمسها. اعترض عنها يعني لم يستطع ان يمسها مثل الان يسمونه المربوط ولا المهم انه ما نشط اليها ولا استطاع ان يمسها على كلامها هي. نعم فاعترض عنها فلم يستطع ان يمسها ففارقها فاراد رفاعة ان ينكحها وهو زوجها الاول الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. نعم هذا حديث ابن زبير بن باطا رضي الله عنه هو مسلم والده من وجوه بني قريظة. والده زبير بن باطا من وجوه بني قريظة وقتل معهم يهودي لكن هو مسلم الحمد لله. وكذلك رفاعة القرظي. المهم أن رفاعة طلقها وأخذها ابن الزبير هذا واعترض عنها ما قدر أنه يمسها ما استطاع. وهي تقول إنما معه مثل هدبة الثوب. وكانت جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت وعنده أبو بكر وهذه تميمة وخالد بن سعيد بن العاص خارج ما دخل خارج الباب لكن يسمعهم. فقالت يا رسول الله أن عبد الرحمن بن الزبير كذا وإن ما معه إلا مثل هدبة الثوب يعني إنه ما يستطيع ما ينشط ما ينتشر لها. قالت تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ قالت نعم رفاعة الأول. فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فأخذ خالد بن سعيد رضي الله عنه بن عاص يصيح من وراء الباب يقول يا أبا بكر ألا تنهى هذه ما تجهر به من السوء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يعني هذه كيف تذكر الكلام لكن هذه الآن تستفتي استفتام أمر ما ينبني عليه حلال وحرام. فكان حديث ابن الزبير هذا أصل أن من طلق امرأته ثلاثا بائن لا تحل له الآية لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح في لغة العرب يطلق على العقد ويطلق على الجماع كله اسم نكاح. فجاءت السنة وحددت أحد المعنيين حتى لا يقول قائل إن الآية تقول حتى تنكح زوجا غيره فإن طلق فلا جناح عليهم أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدوده. لا السنة قالت النكاح في الآية المراد به الجماع وليس أي جماع. قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. وهذا يقوي القاعدة الكبرى اللي ذكرناها اللي ترجع لها كل القواعد وهي أهم قاعدة في النكاح أن المقصود الأساسي من النكاح تكوين أسرة مسلمة وأن النكاح لابد أن يكون مستدام. لأن لو أبحنا لهم أنه يطلق ينكح ويطلق حتى يحلل الأول صار النكاح هذا مخالف لمقصود الله عز وجل. النكاح عقد مؤبد الأصل فيه أنك تريد أن يكون مؤبد ولذلك التحليل ما يصلح المتعة ما تصلح. أي شيء يخل بالتأبيد في النكاح يضر بالعقد لكن عاد قد تنويه مؤبد وما توفق وتطلق بعد يوم يومين هذا عاد أمر عارض لكن في الأساس لابد أن يكون النكاح قصدك منه تكوين أسرة مسلمة وأمر مستدام، ليس أمر وطر فقط. ولذلك هنا نكاح التحليل ما يجوز إذا كان يتزوج وهو ما أراد تكوين أسرة ولا أراد شيء مستدام مؤبد، أراد فقط أن يحلها لزوجه الأول، فهذا ملعون، فيه لعنة، لعن الله المحلل والمحلله، وهذا مسمى بأقبح الأسماء. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ تيس مستعار، استعاروه تيس فقط حتى يحللهم المرأة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: المحلل هو التيس المستعار. ولا تحل إذا كان عرفنا أن هذه نيته، لا تحل. وابن تيمية رحمه الله له كتاب كامل في المسألة هذه، وكفى فيه ووفى، اسمه بيان الدليل في بطلان نكاح التحليل، كتاب موجود في الفتاوى المصرية وموجود لوحده، بيان الدليل في إبطال نكاح التحليل، وذكر فيه بطلان الحيل المطلق، ذكر فيه بطلان الحيل، حتى أنه رحمه الله في الكتاب هذا نقل عن كتب ليست موجودة عندنا، نقل عن كتاب العلم في جامع الخلال، ونقل نقول طيبة مرة في الكتاب هذا، يعني في بطلان الحيل، نقول ما توجد إلا عند الخلال، ونقلها ابن تيمية. ومنها قول عبد الله بن مبارك: من كان عنده كتاب الحيل لأبي حنيفة فهو كافر إذا رضي ما فيه، ومن نقله من كورة إلى كورة فهو كافر، إذا نقل الكتاب من بلد إلى بلد راضيا بما فيه كتاب أبي حنيفة فهو كافر. نقل ابن تيمية عن الخلال رحمه الله اللي هو من أكبر تلاميذ الإمام أحمد عن أمم، وذكر فيه آثار كثيرة طيبة في الحيل، بعضها أخذها من كتاب إبطال الحيل ابن بطة، وإبطال الحيل موجود وطبعت في الأمر الأول بحمد الله وكتاب نفيس، لكن في آثار كثيرة أخذها من الخلال ابن تيمية، وكتاب الخلال ما وصل إلينا، فهو كتاب طيب، الكتاب هذا من أحسن كتب ابن تيمية. وصحيح أن اعتذر فيه لأبي حنيفة وقال أن الرجل قد يكون لقدم صدق في الإسلام وقد يهفو الهفوة ومدروشه، لكن ما علينا من آراء الشخصية، علينا من الآثار اللي نقلها، ولأن آراءه يصيب فيها ويخطئ ويوفق ويخذل، لكن نحن مع مجموع السلف والآثار. فكان ابن المبارك يقول: أبو حنيفة ألف كتاب في الحيل، وأبو يوسف ومحمد بن حسن كبار المذهب، محمد بن حسن كتابه موجود في المبسوط، المبسوط للسرخسي جمع 6 كتب لمحمد بن حسن الشيباني وكتب الصغيرة، الجامع الكبير والصغير والزيادات والسير، وأيضا كتب الثانية كلها موجودة المبسوط. ففي كتاب كامل اسمه الحيل لمحمد بن حسن، وهو أيضا أخذ من شيوخه أبو يوسف وأبو حنيفة، كلها موجودة ويعترفون يرفعون رؤوسهم بالحيل، هم يعتبرون الحيل دينهم ودين أهلهم وأبائهم، والحيل ملعونة وملعون أهلها، وهذا من أخبث ما أدخله أبو حنيفة على المسلمين، اللي هو تبرير الحيل وتشريعها ونشرها. حتى قال ابن مبارك: هذا الكتاب اللي ينقله من كورة إلى كورة فهو كافر، واللي يشتريه أو يرضى ما فيه فهو كافر. ليه؟ لأن الكتاب فيه تعليم الردة، تعليم القتل، تعليم السفاح، تعليم حجة الحيل. يقولون إنهم سألوه عن واحد قتل الظاهر أم زوجته وخاف من القصاص، فقالوا له هو له ابن من الزوجة، فقالوا له اقتل بنته لأن هي بنتها ورثت دمها، وهو لو قتل زوجته بيرث الدم ابنه، والأب ما يقتل به. المهم أنهم علموا حيلة، قالوا اذبح بنتها معها وتسلم القصاص، فهم يدورون الثغرات الكذا. وحدة أيضا قالت: ما أبغى زوجي، وحاولت في الخلع ورفض وكذا، قالوا ارتدي، ينفسخ العقد. المهم من مثل أعوذ بالله الأشياء البشعة جدا، وترى ثابت عليهم، مو بيعني أحد يقول عليهم. ابن المبارك يضرب المثل في الورع والديانة، لكن يوم شاف الكتاب هذا مباشرة قال: اللي يرضى ما فيه فهو كافر. هذا ما حتى اليهود والنصارى مثل ما قال الأجري، قال: والله لقد مسخ، وقبل الأجري واحد من السلف، والله لقد مسخ اليهود قردة وخنازير بعشر ما تفعلون من الحيل، يعني بس يسوون بالسمك يسوون بعشر ومسخهم الله قردة وخنازير، وأنتم تفعلون الحيل ولا تبالون. فكيف الآن إذا شافوا الحيل اللي عندنا؟ البنوك راحت كلها إسلامية وهو كله ربا، والإعلام راح كله حلال وإسلامي وهو كله أغاني، والنكاح راح كله حلال وهو كله سفاح، مسيار ومسفار ومدري شو، وزواج الفريند وزواج بنية الطلاق وزواج، يحللون المسافحات ومتخذات أخدان يقولون هذا نكاح. اليهود مسخوا قردة وخنازير بالسمك، السمك اللي كانوا يحتلون عليهم السبت ومسخهم الله. وإيش قال لما مسخهم؟ قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، إن فعلتوا فعلهم مسخناكم مثلهم. واليفتي بهذا قد يمسخ في قبره، المفتين بالحيل إذا ما مسخ في الدنيا هو أصلا في الدنيا يبدأ شكله يقرب من كما قال ابن تيمية، يقول أهل الرأي وأهل الحيل وأهل البدع شبابهم يشبهون القردة، حتى في النزق شباب الحزبيين كان قرد ينقز من هنا ومن هنا ويروح ويجمع وكذا، سبحان الله نفس حركات القرد. وشيوخهم يشبهون الخنازير، يبدأ وجهه يتربل كذا ويسود ويكبر لحمه، يصير كان خنزير سبحان. وفي القبر لو كشف قبره لو وجدت قد مسخ قرد وخنزير، وقلبه أصلا قلب خنزير. وفي الآخرة أشد، ليه؟ لأن الله عز وجل تحتال عليه، مثل ما قال أيوب السختياني، قال هل الله صبي من الصبيان تلعبون عليه اللعبة هذه؟ الله اللي شرع الشرع الكامل تذاكون عليه كأنه صبي من الصبيان، تعالى الله وجل وتقدس. هؤلاء هم أخبث أهل الأرض، أهل الحيل هم أخبث أهل الأرض قاطبة. واليوم هم المفتين، هم العلماء، هم القضاء، كل ما جاء حتى الكفر صار فيه كفر إسلامي. لا تضحكوا، فيه كفر إسلامي، يقول لك عابد قبر ومسلم وثني مسلم وثنية إسلامية، وبهذا يفتون بالآن، يقول لك عابد قبر مسلم وثني إسلامي، وفي عندهم زنا إسلامي الله يعزكم، وفي كل شيء إسلامي أعوذ بالله. والإسلام بريء منهم هم وأفعالهم، ونحن والله نبرأ الله منهم، وعندنا من التقصير ما عندنا، لكن التذاكي على الله بالشكل هذا واتخاذ دينه لعب وله نبرأ الله منه، نعوذ بالله منه، ونشهد الله على بغضهم وبغض أفعالهم، وإن بريئين منهم. فمنها نكاح التحليل، نكاح التحليل. النووي هذا اللي شرح مسلم وجدوا كلمة مشتبهة للشافعي، إن الشافعي رحمه الله عليه، وفيه حتى ابن تيمية في الكتاب اللي يقول لكم هذا، وترى الكتاب هذا نقله ابن القيم في إعلام موقعين كله، ابن تيمية وابن القيم برأوا الشافعي، بل ابن بطة آخر آخر آخر ابن بطة هذا اللي طبعناه في الأمر الأول، يعني في تبرئة الشافعي، ذكر قصة أنه جاء عند الآجري في مكة وكذا، وأنهم وجد على غلاف كتاب الشافعي، قصة تجدونها في إبطال الحيل. الشافعي وجدوا له كلام موهم، أنه يقول ما نعتبر النيات في العقود، انتبهوا، ما نعتبر النيات في العقود. طبعا هو ما يقصد هذا الشيء، ولذلك هم برأوه وجابوا كلامه الصريح، جوه البدع اللي ينتسب للشافعي، ومنهم النووي، وقال في المجموع كتابه المشهور بناء على كلام إمامنا يجوز بيع العينة ونكاح التحليل. ما شاء الله، هذا نص في المجموع يقول إذا كان إمامنا ما يعتبر النية وش اللي أبطل نكاح التحليل؟ وهو فيه ولي وفيه شهود وفيه مهر وفيه إعلان وفيه دف وفيه كل شيء، ما الذي أبطل نكاح التحليل؟ إنه ناوي عقد غير مؤبد، ناوي إنه يحلل، ناوي ناوي. طيب يقول إن الشافعي القنال يقول النية ما تأثر في العقد، إذا نكاح التحليل يجوز، بيع العينة نفس الطريقة اللي أفسد النية. ولذلك الخناق لأهل البدع والحيل حديث عمر، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى لا ما أظهر، ما نوى لا ما أظهر. فيشوف ها دخلوا الشافعية وألفوا الشافعية في الحيل، الحين كتب الحيل تجدونها لطائفتين، للحنفية هذول هم الأصليين، وفيه من الشافع من ألف في الحيل بحجة أن الشافعي، والشافعي بري منه، والمالكية والحنابلة تلقوا يألفون في إبطال الحيل. جاء واحد مستشرق قبل يمكن 200 سنة، مستشرق هولندي اسمه شخت، يوسف شخت، وجمع ثلاثة كتب، كتاب الحيل لأبي حنيفة ومحمد الحسن، وكتاب لابن سراقة الشافعي، وكتاب ثالث وطبعها. ليه؟ دينهم جاز لهم، هذا دين اليهود، وأراد إفساد الشريعة الإسلامية. طبعها قبل 200 سنة، أول اختراع للمطابع طلع كتاب هذا، كتاب ثلاث كتب في الحيل طلعها المستشرق هذا اليهودي، وهي الشوافع والحنفية. الشافعي بريء مما قالته الشافعية، لأنهم أكثرهم أشاعر وأهل البدع، أما الأحناف غاطسين في البدع إلى رؤوسهم وفي الأهواء في الحيل. أبو حنيفة من أساس، من محمد بن حسن وأبو حنيفة وأبو يوسف. فنكاح التحليل لا يحل البتة، لا يحل. نعم. وما هو الطريق لإبطاله؟ أول شيء النية، لابد أن يكون ينوي زواجا تاما حتى تحل. والأمر الثاني، لابد أن يذوق العسيلة، لابد أن يجامع. نعم. ذكر ابن تيمية ترى التفاصيل هذه، ذكرها في كتاب بيان الدليل. يقول ابن تيمية أن الأظهر والله أعلم أن كل الأطراف الثلاثة لو كان واحد منهم ناوي أن هذا يؤثر. طبعا فيه شيء متفق عليه، وفيه يقول المرأة والزوج والولي، أي واحد منهم ناوي فإن هذا يؤثر في العقد، وبعض أقوى من بعض. طبعا يشكل عليه حديث ذي الرقعتين، ذكره عبد الرزاق في المصنف، يقول أن فيه قرشي يعني كبير وجيه وطلق قرشية، المهم وقالوا دورونا أحد يحللها، ولا في واحدة من أهل الحجاز ولا أهل الجبال ولا الضعوف جاين ما عليه لرقعة قدام ورقعة وراء مشقوقة، هو عياله من قبائل الحجاز، ولقوه في مكة، تعال إذا رقعتين ما تبغى لك فلوس تزوج القرشية؟ قال لا، على أساس أنه يطلق. تزوج القرشية والله جاز لها وجازت له، وقالت له لا تطلق، هي قالت له في الليل قالت لا تطلق مرة، الرقعتين إن شاء الله هذه بنحط لك ثياب لزينك. القرشي يقول قام يدور على البيت الصبح، والله غلبت على امرأتي، لا والله مين بامرأتي، أنا طلق. فسألوا عمر في وقت عمر، والأثر طويل في عبد الرزاق، فقال عمر يا ذا الرقعتين الله اللي رزقك، إن طلقت رب سوي بك سوي العطل. راحت القرشية مع ذا الرقعتين. طيب وش الشاهد هنا؟ إن في واحد من الأطراف ناوي التحليل، إما الزوج ولا الولي ولا هي، ومع ذلك أمضاه عمر. فمسألة إذا أحد الأطراف ناوي والثانيين ما دروا، هذه إن شاء الله تحرر. أما ابن تيمية مال إلى أنه أي واحد من الأطراف ناوي هذه أثر في العقد، لابد يكون عقد نكاح المسلمين يكون أسرة وزواج مؤبد. أما إذا فيه دخل فيه مسألة أن الزواج مؤقت ما يصلح. نعم. الإثم على اللي نوى، والمغشوش ما عليه. نعم. أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها، هل يصلح لزوجي الأول أن يتزوجها؟ قالت عائشة لا، حتى يذوق عسيلتها. أفتت رضي الله عنها بالحديث، أفتت بالحديث، حديث ابن الزبير. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها، هل يحل لزوجي الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد لا يحل لزوجي الأول أن يراجعها قبل أن يمسها. نعم. قال مالك في المحلل إنه لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصاب في ذلك فلها مهرها. يقول مالك لو أن واحد محلل ما كان يعرف الحكم مثلا، ولا مغشوش ولا، وبعدين عرف الحكم، العقد اللي هو فيه هذا مو بعقد، لأن عقد النكاح، نكاح المسلمين ما يكون إلا عقد دائم ثابت. فلو أراد الإصلاح الوضع لابد يستقبل نكاح جديد، لابد أنه برضا جديد وبمهر جديد، يعني نكاح جديد بعقد جديد ومهر جديد ورضا جديد. إذا أراد أن يصحح العقد هذا، العقد هذا فاسد، يأتي بعقد جديد. فإن كان أصابها فالقاعدة عندنا أن إذا أصابها فلها المهر بما استحل منها، إن كان أصابها وما أراد التجديد لها المهر، أو حتى لو أراد التجديد لها مهر، إذا أراد التجديد يدفع مهر جديد. فإن أصابها فلها مهرها، لأن عندنا قاعدة أن المرأة لو أصيبت بشبهة أو بنكاح ومفسخ أو بشيء فإنه بما استحل منها، بما استحل منها. لا إله إلا الله. هذا يكفي في النكاح؟ كم باقي على الأذان؟ لا وشكش. ها؟ لا نش. واحد وأربعين هو؟ بالنسبة للمغرب 41.